عما يقول الكتاب. حدثنا ابو مالك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عقيلة عن ابن عباس قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اعلمه. كان في رب مجتمع عاقل عالم الا يقبل مثل هذا القتال، ولكن هكذا قدر الله من الاعمى. في الجزء الثاني او ما نسميه الجزء الثاني يقول اكبر الافتراءات او اكبر الاكاذيب ان النبي صلى الله عليه وسلم حاول ان ينتهي، وياتي بحديث ورد في بدء الوقت واعيد في كتاب التعبير في الجزء التاسع، وياتي في الوقت في اول الجزء الثاني بعد ما استعرض النقل والسلام الآل والجماعه المشنعتين عن الوثائق من الزلاجقه ومن المستشرقين والنصارى والمسلمين، ونقل الكلام كل الكلام اعداء الاسلام وحطوا اشاك من الجزء الاول. في الجزء الثاني اول الجزء الاول الحديث الاول جاءوا 120 حديث في الحديث الاول. ايه الحديث الاول؟ حديث مثل الوحي. وكان حديث مثل الوحي حتى فتر الوحي او فتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا فيما بلغنا، فكان يجر ان يخرج الى النفس من شاهد فيظهر له مات فيقول له انت رسول الله حقا، فتذكر نفسه ويربط جسم حتى اذا عاد عاد من جهه. يقول الظهر الذي حاول ان انتحر من كل جهه، الفكر كان الفكر في البخاري، عمل البخاري، المذهب البخاري، كان البخاري الناس الصحيحه. النبي ازاي حاول ينتحر من نفسه في الجبل؟ ده كلام البخاري صحيح اقول الله دوت دوت فيك قوي، ده طلع الايه الشعره من العجين، ده طلع وعمل ايه يعني ود عمود الارض. ولما نجينا بمقاييس العلم وبمعايير الحق نجد البخاري لم يورد هذا القدر او هذا الكلام في بدء الوقت، جابوا في بدء الوقت اول ما رضي ابونا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث بتاع عائشه اللي اوله حدثنا يحيى بن عبد الله بن زايد حدثنا زايد مع الفقيه عن الشهاب عن عروة بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، وجاب حديث الخبر بتاع الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كان يمسك الوحي؟ قال أحيانا فيه مثل صوت ياس وشد عليه، وجاب الحديث بتاع إيه بتاع عائشة ده، وقال فيه أن الوحي كان ينزل عليه حتى جاءه الحق في يوم من الأيام، وقال الأسرى قال ما أنا بالخارج أسرى ما أنا بالخارج، إلى أن ذهب إلى حديثة الجنة يوم كبر فقال لا لقد صديق على نفسه، قال صلى الله عليه الله أبدا إنك لا تذكر الرحمة وتحمل الكلة وتصير معلومة وتصير ولعين على هذا الحق، ثم أخذته وذهب إلى رأس بن نوفل وهو ابن عبد الله أن كان الله من رأس التجارية وكتب كتابا من الفرقانين إلى العربية، فقال له يا ابن عم يسمع عند اخيه، قال يا ابن عم ماذا ترى؟ قال فقط عليه قصه، قال ان هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ليتني اكون بها جزعا، ليتني اكون معك اذ يكون القوم، قال او ابص فيه لهم، قال لم ياتي احد بمثل ما جئت به الا اخرج واعودي، ولئن جئت يومك ان قلت رصا مؤذره، ثم مضى وكسر الوقت. لحد هنا كتاب بس الوقت كله وانتهى على هذا. هناك في الجزء الثالث في اخر البخاري في كتاب التعبير يعني تأويل الرؤيا في تأويل المنام في التعبير، البخاري اعاد هذا الحديث باسناد في اختلاف مشاركه وجاب الحديث وقال ايه وفكر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فيما بلغنا، فكيف فيما بلغنا؟ بجميع المحدثين بلاغ، والكلام سليم اللي قاله محمد المسلم في شهاد، ومحمد المسلم في شهاد ده ايه مقاره في الحديث؟ مقاره في الحديث انه راوي عن عروة، وعروة راوي عن عائشة، وعائشة روت عن رسول الله، فبين محمد المسلم في شهاد وبين الرسول اثنين عروة وعائشة، فمن حقه هم بلغنا لان اشاعة وصلته فيما بلغنا. الحديث يمكن يكون في كتب اخرى غير البخاري موجود وفيه اسناد منتقد، لكن البخاري لا تتوفر في هذه الاسانيد في الوقوف الوقت وصحه هذه الاسانيد تتوقف على رضاه عنه فهي لم تصح عنده الا بلاغ. فجاء لي بلاغ. ايه قيمه البلاغ عند البخاري؟ البلاغ عند البخاري لا يكثر من البخاري ولا يعد من البخاري. ده كلام المعلمين وكلام البخاري لان البلاغ لا تتوقف فيه الامور البخاري. فبلاغات البخاري والمعلقات بالرجال التطويل والاحاديث الثواني والمتابعات لا تتوفر فيها كل شروط الصحة عند البخاري. يبقى علشان واحد يقرأ البخاري لازم يكون يفهم اللغة بتاعته، يفهم البخاري بيكلم ازاي، وإلا بيستعجم عليه البخاري ويبقى زي واحد انجليزي عمره ما عرف عربي ويبقى يتكلم بيخاطب وبيتعامل مع واحد بيتكلم بالعربي، وده طبعا مستحيل. فلا بد اللي عاوز يتعرض للبخاري اما بالقراءة واما بالشرح واما بالنقد واما حتى بالاتباع وبالولاء وبالحب البخاري، يجب ان يكون عنده مفتاح صرعي صحيح للبخاري، والا كان كلف الذي يفتح الخزانة بالصفاش. لكن اللي بيقرا البخاري من غير ما يفهم ايه شروط البخاري ما معهوش حتى صفاش، ما معهوش صفاش، ده بيكسر الباب، ده بيهربد الخزانة، ده بيبهدلها خالص حتى يريد ان يصل الى شيء منها فلا يصل الى شيء. لان لما واحد يمسك البخاري ويقتحمه بدون ما يفهم مهما ادعى انه قارئ وانه مطلع وانه رجل متسنن وانه يحترم السنة وانه ولكنه من فراغ يبدأ البخاري من فراغ ويقرأ البخاري من فراغ، ليس عنده رصيد للعلم. هذا جريء، هذا جريء على البخاري، ويقتحم ما لا ينبغي أن يقتحم، إنما عليه أن يتدرج في طلب العلم، يقرأ على قده شوية شوية. لكن يقرأ، أنا مهمتي التي نظرت نفسي لها ووقفت نفسي عليها أن أبصر الرأي العام بقدر السنة وبقيمة البخاري، ولا يأتي هذا إلا بأن أحسسه على مواضع العظمة في هذا الكتاب وأنه أعلى وأعظم من أن يتناوله الغلمان والصبيان. والصبيان ليسوا بالسن، ولكن الصبيان بالثقافة المحدودة وبالعلم الضئيل وبالأمية التي يتحلون بها ويتعلق الجهل على جباههم، مثل هؤلاء لا ينبغي ان يمسكوا بالبخاري وان يقرأوا فيه، علشان يقرأ البخاري ويقول ايه اهو والنبي حاول ان ينتحر ولم يقرأ فيما بلغنا، ولم يعرف ان البخاري اورد الرواية في بدء الوحي خالية من هذا البلاغ، ولو كان عنده له وزن لساقه في بدء الوحي، ولكن ساقه في كتاب التعبير لانه ربما يكون هذا الخبر حصل للنبي مناما فجاء به في كتاب التعبير. يبقى لازم اللي عايز يقرأ البخاري يعرف. فاحنا الكلام الاستفراد ده بمناسبة ايه؟ بمناسبة قول باب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل. هذا حديث اورده البخاري معلقا في هذا الباب، وهو حديث صحيح، لكن هو جاب الحديث نفسه وخذوا عمله ترجمة للباب ثم جاء بالإستاد وساق الحديث نفسه، وهذا لون من ألوان الترجمة عند البخاري. أحيانا يأتي بالترجمة من صلب الحديث الذي يسوقه في الباب، وأحيانا يأتي بالترجمة من حديث آخر قد لا يوجد في البخاري كله، وقد يكون في مسلم وقد يكون في أبي داود، ولكنه يسوقه ترجمة، زي حديث مثلا إيه باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا حديث صح عند غيره، ولكن لما صح عنده لم يأتي عنده باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا حديث في صحيح مسلم وحديث صح، لكن عند البخاري ليس عنده بهذه الصيغة، فهم يترجم الباب بهذا الحديث وهو ليس من أحاديثه هو، ليأتي بروايات أخرى في عمل الرسول وفي فعل الصحابة بأنهم كانوا لا يصلون إلا بفاتحة الكتاب، ليثبت به صحة مضمون الحديث دون أن يصحح لفظه، لأن لفظه ليس عنده، ليس من مروياته. هذه أيضا من لغة البخاري ومن صياغات البخاري. فهنا يقول في الحديث اللهم علمه الكتاب. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج المصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن زكوان التميمي قال حدثنا خالد بن مهران الحذاء. خالد الحذاء تقرأ في البخاري احيانا يقول حدثنا خالد بن الحذاء. الحذاء يعني ايه اللي يصنع احذيه، ولكنه لم يحذو حذاء. يقول البخاري ان خالدا لم يحذو حذاء في حياته. كانت ايه يبحثوا عنه على مسألة، يبحثوا عنه عشره عليه حديث، يجدوه عند الجماعة الزرعين يصنعوا الاحذيه عند الحذائين. فطلعت عليه، طلع عليه خالد الحذاء، طلع عليه ولا يكون حذاء هذا، ولكنه كان يجلس في دون حذاء فقيل له خالد. قال عن عكرمة مولى عباس رضي الله عنه، عن عباس رضي الله عنهما قال مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس هذا المهم، المهم ان عبد الله ابن عباس المعون اللي جانه ايه امه فضل، ام هذه كانت زوجة العباس على الرسول، وسام امرأة دخلت لها بعديدة ام المؤمنين والتابعين الاولين، دخل الاسلام في اول عهده. وكان الله يقول كنت انا وامي مستضعفين في مكة، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ولا قبيلة، فهو كان من الولدان الصغيرة، لان عبد الله بن عباس ولد بعد الهجرة سنة 3 من الهجرة، يعني ولد 3 من وامه كانت مسلمة قبل ذلك ب16 عام، يعني ولد امه اسلمت قبل في اول عام من بدء الرسالة، كانت ثاني امرأة بعد خديجة من المؤمنين، وظلت من اسلامها وهي تحكم وهو العباس. وكان العباس على كفره يحارب الاسلام حرب ومع كفار قريش لحرب المسلمين غزوة بدر اخر، يعني اخذه المسلمون اسيرا في غزوة بدر، ومع ذلك كانت ذاته مسلمة. ونعى ابن عباس في هجر امه مصعفا من الولدان المؤمن، يعني لم اسلم مع ابيه عام الفتح، وانه هو مسلم اصيل من قبل امه بحجر من حجر امه، كان مسلما من امه. ولذلك كان بان يكون احضر هذه الامه، ان يكون هذا هو المنبت الذي امته الله نبات حسنا، استحق ان يؤخذ هكذا ويحفظه الرسول ضما الى صدره ويدعو له يقول اللهم علمه الكتاب. وقد كان انا لماحا وكان مكثرا وكان التأويل وكالما عالما وشاف كتاب صدم. ورسول صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الفتية والعناية والرعاية، وكان في الفتية حتى دون البلوغ، ويبعث بهم قومهم يكونون ائمه. ومن هنا الامام الشافعي حتى امامه الصغير المميز حتى في الجمعه يجوز للصغير المميز ان يقطع ويصلي اماما شرط الا يتم به امام الجمعه، يعني لو كانوا 39 صلاه وكان هو على دائره 49، ويجوز حينئذ اذا كان فاقها ان يخطب الجمعه اماما وصلاه المؤمنين معه صحيح. نسبه الله كامائهن، وإذا وجد الغلام كانت صلاته أفضل، أفضل من صلاة المرأة إماما. وهذا تصغير الميز إمامته صحيح، وجاء هذا من سابق ومن سن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها مثل عبد الله بن عينة وعمر بن سلم عبد العباس، هؤلاء الفتية الصغار الرسول عليه السلام أقر لهم بالإمامة، أقر لهم بالمقدمية. وقال الله الكتاب، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يفيدون أن العلم بالكتاب طريقه إما تعلم وطريقه بالتلقي وطريقه بعناية الله ورعاية، لأنه لم يقل تعلم الكتاب وقل له علم الكتاب، ولكنه تضع إلى الله تعالى أن يعلمه الكتاب. فالله سبحانه وتعالى معطي، والرسول صلى الله عليه يقول إنما أنا والله هو المعطي، يعني علم أنك أنا أقول معه بالعلم، إنما أنا قاسم والله المعطي، لأني أقسم العلم لكم، أعطي إنسان على قدر فهمه، وكل إنسان على موهبة، كل إنسان على قدر تحمله، ومع ذلك فالله هو الذي يقر العلم في القلوب، وهو الذي يمنحه لأهل الفضل وأهل العمل ويسلبه عمن شاء. فيبقى ما احتجنا إليه ونطلب منه التوفيق وأن يعلمنا ما نجد. نعم. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا مالك بن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله قال حدثنا الرسول قال الإسلام على يوم الدين إلا عن الإسلام ويقول الله ما لا يعلم من تكلم به إلى غير الله فقل له الله الصلاة ما كان لك لا تدع فظهرت بالصبر فلم يكن له عليه الحديثون في هذا الباب وباب متى صحة سماع الصغير. الحديثين كل فيهم في عبرة. الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس وهو أنه كان ذم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى في حجة الوداع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوق الناس ويصلي، وكان يركب حمارا أتانا، قال الحمار الأتان ولم يأتان كما قال الحمار الأتان، والحمار الأتان الحمار أنثى يعني اللي يسموها بلغة العامة الحمارة، فالحمار الأتان فكان يمشي بالحمار إلى الصف إلى الصفوف. أظن لو عمل حكاية دلوقتي كان أطاعوه هو الحمار اللي ورا كيف، هو مين يستحمل الواحد يركب حمارة مجعوص ويفوت بين الصفوف وصوف بيصلوا الكلام ده؟ ما بتقولش عيل صغير ماشي ضال كده في وسط الصفوف ما تقولش ايه فين الولد ده وفين أبوه وفين أمه وفين أهله فين، واخد بالك؟ لكن ده جحشة حمارة وركبها واحد ومشي بيها بين الصفوف، ماشى بين الصف، وبعدين نزل يدخل في الصف يصلي وترك الأتانة ترتع تمشي على كيف، تمشي في وسط الصفوف تمشي قدام الصفوف تمشي زي ما تمشي. قال ولم ينكر علي، محدش أنكر علي، لا الصحابة ولا النبي ولا حد قال لي أنت عملت كده ليه. يعني ناخد من دي أحكام في أدب المرور بين يدي المصلي. أولا إذا تكون الصفوف وكان لهم إمام كان الإمام ساترا لهذه الصفوف كلها، فإذا مر مار حتى ولو كان المار معه بهيمة جاز له المرور ولا يقطع صلاة المصلين. الجواء بين الصفوف واحد معذور في وسط الصف وحصل عنده عذر، حصل عنده حدث يخرجه من الصلاة، حصل نزول دم يقطع صلاته ويبطلها بالنجاسة، حصل أي عذر من الأعذار يخرج من الصف ويمر بين الصفوف ويخرج من الصفوف ويشقها حتى يخرج من المسجد ولا شيء في هذا. فالمرور بين الصفوف لأنه علشان الموضوع يتم والتصور يكون كاملا يكون المار بين المصلي احيانا يكون هو الاثم واحيانا يكون المصلي هو الاثم واحيانا يكون هما جميعا اثمين واحيانا يكون هما جميعا ليس اثمين. كيف هذا؟ اذا كان المصلي يجد مندوحة بعيدة عن ممر الناس فحاد عنها وتعرض لطريق المار والمار لا يجد طريقا آخر يمر منه إلا أن يمر بين يدي المصلي، يأثم المصلي وحده لأن المصلي بتعرضه لطريق المار وليس للمار مندوحة منه اقتصر الإثم عليه وحده، فكان هو المصلي الآثم والمار لا إثم عليه. وأحيانا يكون المصلي هو الآمر هو الآثم دون المصلي، ذلك إذا كان المصلي صلى إلى تاتر أو صلى إلى ناحية من المسجد والمار عنده مندوحة يمر منها ولا يلجئه ضرورة للمرور بين يدي المصلي فحاد عن الطريق اللاحب ومر من بين يدي المصلي. هنا لا اسم على المصلي والاسم حائق بالمار وحده، واحيانا يكون كلاهما آثما اذا كان للمصلي مندوحة يستتر اليها وللمار مندوحة يمر فيها. هذا له طريق يمر فيه فتركه ومر بين يدي المصلي، وهذا له مكان يستتر فيه فتركه وصلى في طريق الناس، فكلاهما آثم، المصلي آثم والمار آثم. وأحيانا لا يأثمان إذا لم يجد المصلي مندوحة يستتر فيها إلا هذا الطريق يصلي فيه، واجتهد وسعه فلم يجد إلا هذا المكان، والمار ضيق عليه فلم يجد مندوحة من المرور إلا هذه ومر أمام المصلي، فلا يأثم المصلي ولا يأثم المار. هذا هو إيه؟ هذا هو جماع القول في المرور بين يدي المصلي. السترة على المصلي أن يضعها أمامه بين يديه لأجل أن يمكن المار من أن يمر من وراء السترة ولا حرج عليه. وكان الصحابة يستحبون الصلاة إلى الإيه؟ إلى السواري. السواري هي الأعمدة. كان إنسان حتى قالوا كانت إذا غربت الشمس ابتذروا السواري، يصلون السنة، ابتذروا السواري يعني كل واحد يقف أمام العمود، ويكره الصلاة بين السواري سواء كانت الأفراد أو الجماعة، يكره عمل الصف بين السواري بين العمود والعمود. واختلفوا في الحكمة في هذا، هل هو لأنه مكان الأحذية أو لأنه مكان صالحين من الجن يصطفون بين المسلمين بين هذه السواري؟ إنما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، يعني لا يقف لا المنفرد يصلي ولا الجماعة تأتم بإمام ويكون موقفهم بين السواري، لكن يصلي إلى التاريخ يتخذ العمود ستار، وهذا مستحب، صلي الإنسان وراء العمود على طول. هذا بالنسبة للساتر. ويجوز أن يضع أمامه ساترا حتى ولو كان معه بهيمة، حتى ولو كان له سيارة، لو كان له دراجة، لو كان له مسك، لو كان له أي حاجة وعايز يصلي في مكان في طريق، يروح حط قدام منه الآلة بتاعته اللي بيركبها ويجعلها ساتر ويصلي إليه، وبهذا لا يعبأ بمن يمر من وراء هذا الساتر، ولا يضر المار ولا يضر المصلي ولا يقطع صلاته. وهناك بعض الأحاديث الواردة في نوع المرء، فأحيانا يقطع الصلاة المرأة، ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا الحديث أخذ الإمام أحمد بجزئية واحدة منه وهي الكلب الأسود، وقال أما المرأة ففي النفس منها شيء، يعني لا يسلم بأن المرأة تقطع الصلاة. والأتان كما عرفتم الحمار الحمار هنا يعني لا يقطع الصلاة، لأنه عبد الله بن عباس حديث البخاري وورد في مسلم كذلك. فالكلب الأسود سئل الرسول عنه فقال إنه شيطان. بالنسبة للمرأة عرضت السيدة عائشة هذا الحديث وناقشته وقالت أسويتمونا بالحمر، يعني جعلتونا زينا زي الحمير، أسويتمونا بالحمر يقطع الصلاة المرأة والحمار، فسويتمونا بالحمر، ولقد كنت أصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أصلي إليه وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه وأنا نائمة، فكان إذا سجد أهوى بيده إليه فكنت أطوي رجلي حتى يسجد، فإذا قام بسطتهم، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة تعترضه في القبلة، وكنت بينه وبين القبلة، وحين أكون أصلي على السرير، أظن كلمة السرير دي عجيبة، ده الجماعة السلفنجية بيقولوا ما نصليش على السرير ولا ننام.